لما ناخو قبيل الصبح عيسى وحملوها وسارت في الدجى الإبل لما ناخو قبيل الصبح عيسى وحملوها وسارت الدجى الإبل فأرسلت من خلال السجف ناظرها من خلال السجف ناظرها تنوي إلي ودمع العين ينهمل ترنوي إلي ودمع العين ينهمل ترنوي إلي ودمع العين ينهمل علم ناديت لا حملت رجلك جمل إني على العهد لم أنقض أنقض مودتهم. يا ليت شعري يا ليت شعري يا ليت شعري بطول الدهر ما فعلوا بطول الدهر ما فعلوا بطول قلبك على قلبي.